واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Yeah. وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين قد خلقت من

وأنتم تنظرون وما ولقد كنتم زمان وما كان من نفس أن وكأن نبي قاتل بحور جيون فما الله يحب الصابرين وما Thank you. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا الذين كفروا فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بسلكة مركز المنصورة الإذاعة الجزائرية والعمارة الكهربائية إدارة الحاج إبراهيم سلطان المقيم بالعثمانية